يقول هذا السائل: يقول أحد طلبة العلم أخرج خلاصة للرسالة سيخرج لاحقا عنوان كذا وكذا، خلاصة رأيه أن شرك العرب هو الشرك كذا وكذا، ما صحة هذا التقرير؟ ما دام أحد طلبة العلم ما عليك منه، مسائل هذه عليك بالعلماء، ولذلك أنا ما قرأت كل المسألة، لكن ليس كل واحد يطلع رسالة في هذه المسائل العظيمة وخالف المشهور عند علماء التوحيد مباشرة يتلقفها طالب العلم. عليك بما عليه العلماء واترك الكلام اللي يكون لغيرهم.